إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، كرم الله هذا الإنسان فخلقه في أحسن صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنعم عليه بنعم لا تحيط ولا يحيط البصر والبصائر ويذرف العقول والأفهام، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. من نعم الله عليه أنعم عليه بهذا العقل، أنعم عليه بهذا العقل الذي هو ميزان الشخص وزينة المرء. بهذا عبد ربه وأدرك أسرار الكون وتعلم ما ينفع ويفيده، ميز به بين الخير والشر والصالح والطالح والنافع والضار. لقد عظم الله شأن القلب ورفع من ذكره فجعله مناطا للتكليف، مناطا للتكليف والثواب والعقاب. فبتواجد هذا العقل يكون الحساب والثواب، وإذا فقد سقط عنه التكليف. أوجب الله المحافظة على هذا العقل وصيانته، وجعله أحد الضروريات الخمس التي هي الدين والنفس والمال والعقل والنسب. فحرم تعاطي كل داء مسموم وكل داء ضار كالحشيش والهروين والأفيون والكوكايين وغيرها مما تقتل العقل وتعدم الفكر وتجر على الإنسان المولات والويلات والمصائب. أخي المسلم، إن هذه المخدرات بلاء عظيم ومصاب أصيبت بالأمة، بلاء عظيم ومصاب أصيب به العالم كله، فهو شر مستطيل وضرر عظيم، شر مستطيل وضرر عظيم. خرج في أمة الإسلام في أواخر القرن السابع الهجري، ولما شاهده المسلمون وسبروا حال هذه الحشيشة ونظروا إليها بالبصر الثاقب حكموا بتحريمها، وقالوا إنها حرام، وقالوا إنها حرام وأنها أشد أثرا سيئا من الخمر. فآيات والأحاديث في تحريم الخمر تشملها من طريق الأولى، لأن الخمر ما خامر العقل وغطاه، والحشيشة أعظم مغط للعقل وساتر له وقاض على صحته واستقامته. والله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصنام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال العلماء رحمهم الله: إن هذه المخدرات أعظم ضررا من الخمر على المجتمعات، وقالوا إن تحريمها أولى من تحريم الخمر، وقالوا أيضا عنها إن فيها من المفاسد ما يزيد على أضرار الخمر بأكثر من 100 ضعف، ذلك الداء العضال والمصاب الجلل الذي عم كثيرا من العالم. هذا المصاب الذي أجمع الناس مسلمهم وكافرهم على ضرره وفساده وشره. إن نصوص السنة التي جاء تحريم كل مسك مفتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، والمخدرات من هذا النوع. إذن فنصوص الكتاب والسنة المحرمة للخمر دالة بطريق أولى على تحريم هذه المخدرات التي هي بلاء ومصاب عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلم، من أسباب تعاطي هذه المخدرات ضعف الوازع الإيماني في قلب العبد، فمن كان ذا إيمان صحيح ابتعد عن هذه المخدرات ورأى أنها ضرر وفساد ومعصية لله جل وعلا وكبيرة من كبائر الذنوب، فالإيمان الصادق في القلب يحجز المسلم عن تناول هذه المخدرات. ومن أسباب تناولها مجالسة أهل السوء والفساد الذين مدت طباعهم وساءت أخلاقهم وقل دينهم وحياؤهم، فمجالس أولئك شر وبلاء، فعلى المسلم دبر مع جلسائه ومن هم حتى يسلم من شر جلساء السوء الذين يغرون بهذه المخدرات ويهونون تعاطيها ويسهلونها على الإنسان حتى يقضوا على كرامته وأخلاقه وعلى شيمته ومروءته. نسأل الله السلامة والعافية. لقد كانت المخدرات في الزمن الماضي إنما هي تسبب خدور ذلك المتعاطي وحياته البهيمية التي يعيشها لا يدري عن واقعه ولا يتصور ما فيه من حال، إنما هو يتناولها فيبقى الأيام العديدة في صدود عن كل شيء، إنما هو ضحك وكلام سيء فلا يشعر بمن حوله. لكن المخدرات في هذا العصر بلغت ما أشد من ذلك، ركبت تركيبا كيماويا يجعل متعاطيها يقدم على كل جريمة مهما عظمت لا يباري ولا يخجل ولا يستحي. فما نسمعه من أن فلانا قتل ابنه أو زوجته أو أباه أو أمه فإنما هذه نتيجة للمخدرات التي مزقت فكره وعقله وحولته من إنسان سليم إلى حيوان شرس لا يدري ولا يبالي، يقدم على كل جريمة مهما عظمت من دون خجل، لأن عقله قد فقد وتوازنه قد انتهى، فأصبح والعيال بالله منسى من أما وراء تلك الأثار السيئة التي جلبتها عليه المخدرات. أيها المسلم إن زراعتها، إن توريدها، إن ترويجها، إن بيعها، إن تعاطيها، كل ذلك حرام بتحريم الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن شارب الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها وآكل ثمنها والمحمولة إليه، كل أولئك لعنوا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالمخدرات المروج لها، الساعي في نشرها، المستورد لها، الداعي لها، كل أولئك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فليتق المسلم ربه وليعلم أن هذه المخدرات بلاء وفساد وشر لا خير فيها. قد يظن ظان أنها تنزيل همومه وغمومه وأحزانه، يعيش لا يدري ما عن واقعه، وهذا كله من الخطر العظيم، فإن الهموم والأحزان إنما يزيلها ذكر الله والالتجاء إليه والتأدب بآداب الشرع في علاج الهموم والغموم والأحزان. أيها المسلم، إن ضررها ضرر عظيم متعدي، فإن نظرت الجسم وجدتها تسبب فتورا في الجسد وخدورا في الأعصاب وتميع في الأخلاق وضعف في الإرادة، وإن نظرت إليها صحيا وجدتها تضعف الجسد الهضمية العصبية والهضمية وتجعل وتفقد ويفقد صاحبها الوعي فلا يدري أين يكون، يفقد وعيه وحياته لا يدري أين سيكون، وإن نظرت إلى أمنيا وجدت أنها تخل بالأمن، فبين الأمن وبين جرائم المخدرات ارتباط قوي، إخلاله بالأمن إنما يقع من أولئك المجرمين الآثمين الذين يقدمون على الجرائم من الاغتصاب والسلب والنهب والإحراق والتصرفات الخاطئة، كلها تخل بأمن المجتمع. فالمخدرات من أعظم ما يخل بأمن المجتمع وسلامته، ولهذا كانت عقوبته عقوبة رادعة، وقد عقوبة رادعة، ولو أدى تلك العقوبة إلى قتل أولئك المروجين والمفسدين، لأنهم مفسدون بالأرض ساعون بالفساد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولئن كانت هذه الآية في عقوبة السارق ومخل الأمن، فإن مصدر مروج المخدرات جريمة أعظم من جريمة أولئك، لأن جريمة أولئك قد تخص أشخاصا معينين، أما جرائم المخدرات فإنها جرائم متعددة، إثمها عظيم وشرها كبير، شرها متعد غير قاصر. وإن نظرت إليها اقتصاديا وجدتها ضررا عظيم، فإنها تسبب تعطيل الأعمال وانتشار البطالة والكسل والعجز عن القيام بالواجب. إذ متعاطي المخدرات إذا تعاطاها أضعفت كيانه وأخلاقه وقدرته الفكرية والعقلية، وجعلته لا شيء، تصرفاته كلها خاطئة وكلماته كلها سيئة، فهو لا يحسن التصرف في أموره كلها. وإن نظرت إليها اجتماعيا وجدت لها أثرا سيئا في المجتمع، فإن متعاطي المخدرات في الغالب يذهل عن نفسه وعن بيته وعن عائلته وعن زوجته، فيصير منفصل عنهم، لا يعي حاله ولا يدري، ينفق كل أمواله في الحصول على هذه المخدرات ولو أدى إلى تجويع أولاده وزوجته. فالأسرة تشكو منها من صاحب المخدرات، تشكو منه هجرانه وسوء فعله وقبيح تصرفاته، تخشى الأسرة منه، فإنه يهدد حتى محارمه بالفساد والإفساد. إن المتعاطي المخدرات لا يبالي، ربما ضحى بعرضه في سبيل الحصول عليها، وربما انتهك عرض بناته وأخواته بأسباب غيوب غياب فكره وفقدان وعيه، فإنه إنسان شاذ يتصرف تصرفات حمقى لا خير فيها. إذن فالأضرار الاجتماعية تؤدي إلى تأسر والشكك وتشتتها وتفككها وضعفها، لأن راعيها ليس مؤهل الرعاية، قد فقد الكرامة والعزة والذكر وأصبح عضوا أشل في مجتمعه، فلا ينفع أمته، لا ينفع نفسه، ولا ينفع أسرته. تشكو الأسرة من هؤلاء الذين أفسدوا دين نفوسهم وقضوا على نفوسهم وضعف عنايتهم بأولادهم وبيوتهم. أيها المسلم، إن الأمة المسلمة مطالب جميعا بمحاربة هذا الداء العضال، هذا البلاء العظيم، هذا الشر المستطير، كل مسلم جهوده في محاربتها والقضاء عليها، لأن وجودها في المجتمع ضرر وشر مستطير يهدد الكيان والأخلاق والفضائل، ويمسخ الفطرة ويحول الإنسان من إنسان إلى حيوان شرس لا يبالي ولا يرعوي، ويقدم على ما يقدم عليه من الجرائم غير خجل ولا حياء. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا بي كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. أخي المسلم، من الله عليك بالصحة والعافية وأنت في شبابك وقوتك، فاحمد الله على هذه النعمة وقدر لهذه حق قدرها واستعملها في طاعة ربك. واحذر أخي الشاب المسلم، احذر من دعاة السوء، احذر من المجرمين الفاكين، احذر المفسدين الضالين، احذر من المحرفين أخلاقا وسلوكيا أن يوقعوك في البلاء ويجروك إلى هذا البلاء وعلى هذه المادة السامة الضارة. احذرها كل الحذر، وإياك ومصاحبة من تظن أنه يستعملها أو يروجها، فإنها ضرر إذا وقعت فيها مرة أدى ذلك إلى إدمانك إياها، فتفقد دينك وكرامتك وعقلك واتزانك. فاحذر أخي المسلم من هذا الداء العضال، أحذرك كل تحذير منه. اعلم أنه مصيبة وبلاء وأنه شر عظيم، فكن على حذر منه ومن جلس مجال أصحابه والداعين إليه والمروجون له. كن على حذر منهم، فأغلى ما يتمر دينك ثم أخلاقك ومروءتك. فحافظ على دينك وعلى أخلاقك وعلى كرامتك، تعش سعيدا في خير. أيها الأب الكريم، أيتها الأم الكريمة، اتقوا الله بأولادكم، ربهم تربية صالحة إيمانية. تعاهدوا أخلاقهم وجلساءهم، تعاهدوا أخلاقهم وتعاهدوا جلساءهم، وليكن عندكم علم يقيني بمن يجالسونه ويصاحبونه، لأن كثيرا من دعاة السوء أحب إليهم أن يفسدوا أخلاق الأمة، فسدوا في أنفسهم فأحبوا أن ينشروا فسد الجميع. هكذا صاحب السوء إذا فسد أخلاقه وسوء وساءت أحب أن يوقع غيره في هذا البلاء. فاتقوا الله أيها الأبواب بأبنائكم، وانصحوهم وحذروهم، وكونوا مراقبين على أخلاقهم وسلوكهم وجلسائهم، لعل الله أن ينجيهم من هذا البلاء العضال السيء. أيها المسلم، إن حب الدنيا يحمي ويصب، والمسلم يحب الدنيا لكن حب متزن، حب متوازن. يحب الدنيا حب متوازن يستعين بها على طاعة ربه، لا حبا للدنيا حبا سيئا تجلب عليه المصائب والبلايا. فيا أخي المسلم، إن المكاتب الطيبة متعددة، فيها الخير والقوة على الطاعة. أما توريد المخدرات وترويجها والسعي في جلبها لبلاد الإسلام، فإنك بهذا تكون مفسدا وتكون ضارا وتكون مؤذيا وتكون خبيثا وتكون شيطانا مريدا لا خير فيك. كيف ترضى لها بها المخدرات أن تروجها بين أبناء أمتك وإخوانك بالعقيد والدين؟ كيف ترضى بترويجها أطمعا في هذه الدنيا؟ فاعلم أن ما تحصل عليه من هذا المال فهو مال حرام خبيث، إن أنفقت منه لم يخلف عليك، وإن تصدق لم تقبل منك، وإن تركته كان زادك إلى النار. إنها مكسب خبيث لا خير فيه. فاحذر أن تطعم ولدك نفسك وولدك هذا المكسب الخبيث مهما يكن حاله. فاتق الله يا أخي، البعض يضحي بنفسه ويغامر في سبيل ترويجها سواء أدرك أم أدرك، لكن ما في قلبه من البلاء وفقر القلب والعياذ بالله جعله يروج هذه المخدرات ويتحمل كل المصائب لسبيلها، لأنه يرى فيها مكاسب مادية هائلة. فلا يبالي، ضعف الإيمان، قل الحياء، قل الخوف من الله. فيا أيها المسلم، اتق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الميت والخمر والأنصاب والأزلام، وقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فاعلم أنها مكاسب خبيثة، مكاسب سيئة، مكاسب سحت لا خير فيها. فاتق الله، نقي مكاسبك، ادخل في التجارة الطيبة والمعاملة الفاضلة التي تقويك على طاعة ربك وتعينك على كل خير. أما هذه المكاسب مهما كثرت فإنها ضرر عليك، ووبال عليك ونار تعجلك يوم القيامة حصب يوقد عليك يوم القيامة. فاتق الله في نفسك وخلص نفسك من هذه المآثم السيئة. أيها المسلمون، إننا وإن نظرنا إلى رجال الأمن في الجمالك وسلاح الحدود وما يقومون به من هذا الواجب العظيم في مكافحة المخدرات والتعامل مع أساليب الماكرة بكل أسلوب جيد، فلهم منا الشكر والتقدير، ونسأل الله لهم الإعانة والتوفيق والتأييد في مساعيهم الحميدة وما يحصل عليهم من شيء، فإنها جهاد في سبيل الله لأنهم حماة الثغر ومجاهد في سبيل الله. فمجاهد أولئك ومكافحة أولئك ومفاجأة أولئك أمر مهم. ففي الجمارك والحدود الحقيقة أثبتوا أمرا عجيبا، لهم منا الدعاء لأن الله أن يسد خطاهم ويعينهم على مهمتهم. لكن مع هذا كله فالمجتمع مطالب بمحاربة المخدرات، وكل فرد يعلم عمن يروج ويصدرها ويبيعها عليه أن يرفع به المسؤولين، لأنها بلاء عظيم لا بد أن يتعاون المجتمع جميعا في محاربتها ومكافحتها والتحذير منها والنهي عنها، لأنها سلاح فتاك يقضي على الأخلاق، يقضي على الفضائل، يقضي على كل خير. فلنتق الله بأنفسنا ولنتباعد كل البعد عن هذه وأسبابها. أسأل الله أن يحفظ الجميع بالإسلام وأن يصل بياد الجميع ويحفظنا بالإسلام ويعيذنا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يهدي ضال المسلمين ويثبت مطيعهم ويردهم من الصواب، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم سدده بأقواله وأعماله، وأمده بالصحة والسلامة والعافية، وأعنه على كل خير إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده الأمين سلمان بن عبد العزيز كل خير، سدده بأقواله وأعماله، وأعنه على مسؤوليته إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا نعمه واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.